الإسلام ذكر في جامع الرسائل في قوله تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. قال رحمه الله: مثل قوله: إن الذين عند ربك، يقصد في سورة الأعراف، وله وقوله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده، فلو كان المراد بأن معنى عنده في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلق كلهم في قدرته ومشيئته، لم يكن فرق بين من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده، كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع المخلوقات ولكان مستويا على العرش قبل أن يخلقه دائما. نعم، يعني الذي عند ربك تخصيص بعض ثاني، قال وله من في السماوات والأرض، هذا عموم يعني ملكا وخلقا وتدبيرا وتصرفا. قال ومن عنده لا يستكبر، ومن عنده يعني في العلو لا يستكبر على عبادته ولا يستحسرون. قال إن الذي عند ربك، فليس المراد هنا القدرة، لو كان القدرة لم يكن هناك فرق بين من عنده ومن ليس عنده. وله من في السماوات والأرض، كان ومن عنده، لو كان ومن عنده يعني هو معناه الملك، إذا يكون ليس هناك فائدة في الآية، دخل في قوله وله من في السماوات والأرض، وله من في السماوات والأرض يعني ما هو مالك من عنده ومن ليس عنده. فتخصيص قوله من عنده دليل على العلو، مثل ان الذي عند ربك لا يستكبر عن عبادته، كذلك الاستواء، استواء العرش خاص بالعرش، لو كان الاستواء معناه الملك والقدره كما يقوله الجهميه صار مستوي على كل شيء، قال استوى على الارض، استوى على كذا، استوى على الماء، استوى، هذا خطا، خطا كبير. استواء خاص بالعرش وكان بعد خلق السماوات والارض، وليس معناه الاستيلاء، لو كان معناه الاستيلاء لكان مستوي على جميع، مستوي على جميع الأشياء. نعم. أحسن الله أحسن عليكم. كذلك في سورة الزخرف: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قرئ في قراءة سبعية: الذين هم عند الرحمن. وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن. قراءة سبعية. نعم أحسن عليكم. جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وجعل الذين هم، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، قرئ وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا. عند الرحمن كذا. نعم. كذا كذا تدل على العلو كذا. أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. قلتم أحسن الله إليكم: ثم شرع تعالى في تقرير وحدانيته في ألوهيته وإبطال إلهية من سواه، فقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أي يبعثون الموتى ويخرجونهم من قبورهم أحياء. والاستفهام هم ينشرون أي هم ينشرون أي يبعثون الموتى ويخرجونهم من قبورهم أحياء. والاستفهام بمعنى النفي أي كلا فإنهم لا يقدرون على نشرهم وحشرهم. أحسن عليكم، أرسلوا تعديلات البارحة، نقرأ من النسخة المعدلة. السلام عليكم. في شيء منها بعد ذلك أحسن الله. ثم شرع تعالى في تقرير وحدانيته في الألوهية وإبطال إلهية من سواه بالحجج والدلائل القطعية الدامغة، فقال تعالى: أم اتخذوا آلهة أي معبودات من دون الله، من الأرض أي من عالم الأرض، أي من عالم الأرض، فهي معبودات أرضية سفلية أو مأخوذة من أجزاء الأرض، فهي معبودات منحوتة من الحجارة ونحوها. وهذا تعريض لهم بأن ما كان مثل ذلك لا يستحق أن يكون معبودا، كما قال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون، الآية. وفيه تهكم بالمشركين وتحقير لمعبوداتهم. هم ينشرون أي يبعثون الموتى ويخرجونهم من قبورهم أحياء، والاستفهام بمعنى النفي أي كلا لم يتخذوا آلهة بهذا الوصف بل هي بمعزل عنه، لأنها جماد لا تتصف بالقدرة على شيء، وفيه إبطال إلهية هذه الآلهة لاتصافها بالنقص والعجز، وفيه الإنكار على المشركين وتوبيخهم حيث اتخذوا آلهة في غاية العجز وعدم القدرة وليس بآلهة على الحقيقة، لأن من صفة الإله الحق القدرة على الإحياء والإماتة. هم ينشرون أي يبعثون الموتى ويخرجونهم من قبورهم أحياء، يعني هذه الآلهة اتخذوا آلهة يستطيعون أن يحيوا الموتى وينشرونهم ويخرجونهم من قبورهم، إذا كانوا لا يستطيعون هم عاجزون فلا يصنعوا العبادة. نعم. هم اتخذوا من الأرض هم ينشرون. نعم. هم ينشرون أي يبعثون الموتى ويخرجونهم من قبورهم أحياء، يعني هذه الآلهة هل تستطيع هذا؟ هل يعبدونهم؟ هل تستطيع أن تحيي الموتى وتخرجهم من قبورهم حتى يكون لهم قدرة؟ إذا كانوا لا يستطيعون ولا قدرة فلا يصلحون للعبادة. نعم. أحسن الله إليك. والاستفهام بمعنى النفي أي كلا لم يتخذوا آلهة بهذا الوصف بل هي بمعزل عنه، لأنها جماد لا تتصف بالقدرة على شيء، وفيه إبطال إلهية هذه الآلهة لاتصافها بالنقص والعجز، وفيه الإنكار على المشركين وتوبيخهم حيث اتخذوا آلهة في غاية العجز وعدم القدرة وليست بآلهة على الحقيقة، لأن من صفة الإله الحق القدرة على الإحياء والإماتة. ثم ذكر تعالى امتناع واستحالة أن يكون في الوجود آلهة تستحق العبادة غيره، فقال تعالى لو كان فيهما. ثم ذكر تعالى امتناع واستحالة أن يكون في الوجود آلهة تستحق العبادة غيره. أن يكون في الوجود آلهة تستحق العبادة غيره. تستحق العبادة غيره. فقال تعالى لو كان فيهما أي في السماوات والأرض بعد وجودهما آلهة أي معبودات تستحق العبادة إلا الله أي غير الله الذي لا تصلح العبادة والألوهية إلا له لفسدتا، وهذا الشرط معلق بفعل محال ممتنع الوجود لا يمكن وقوعه، فلا يمكن أن يكون فيهما آلهة مستحقة للعبادة غير الله. هذا تمانع في الألوهية، كتمانع في الألوهية كما أن هناك تمانع في الربوبية في قوله تعالى في سورة المؤمنون في آخرها الآية قل ما بلتناهم بالحق فهم بلتناهم بالحق فهم مالون أم لهم ما اتخذ اتخذ الله من إله وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا تمانع في الربوبية وهذا تمانع في الألوهية، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. لو كان في آلهة متعددة إما أن يغلب أحدهم الآخر، وإما أن ينحاز كل واحد بملكه وسلطانه كملك الدنيا، وإما أن يكون هناك ثالث يغلبهم. أم اتخذوا من دون آلهة هنا ما اتخذ الله ولدا وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم. هذا تمانع في الربوبية، وهذه الآية فيها تمانع في الألوهية، ففساد السماوات والأرض لازم لتعدد الآلهة. فساد السماوات والأرض لازم لتعدد الآلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فساد السماوات والأرض لازم لتعدد الآلهة. هذا تمانع في الألوهية، امتناع أن تكون الآلهة متعددة، مستحيل. مستحيل أن يكون في السماوات والأرض تعدد آلهة وهي باقية، لا يمكن، ما يمكن تبقى وفيها تعدد، فلا صلاح لها إلا بأن يكون الإله واحده وهو الله سبحانه وتعالى. لو كان فيهما آلهة من الله وسلم، لو لحر امتناع الامتناع، أقول امتناع، لو كان فيهما آلهة لفسدتها. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا الشرط معلق من أول. فقال تعالى: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض بعد وجودهما، آلهة أي معبودات تستحق العبادة إلا الله، أي غير الله الذي لا تصلح العبادة والألوهية إلا له، لفسدتا. وهذا الشرط معلق بفعل محال ممتنع الوجود لا يمكن وقوعه، فلا يمكن أن يكون فيهما آلهة مستحقة للعبادة غير الله، لكنه شرط تقديري فلا يمكن أن يكون فيهما آلهة مستحقة للعبادة غير الله، مستحقة للعبادة غير الله، لكنه شرط تقديري لبيان مقادير الأشياء. والمعنى: لو كان فيهما على الفرض والتقدير على الفرض والتقدير المحال آلهة غير الله لفسدتا، وذلك لانتفاء ما به صلاحهما وقوامهما الذي خلقتا به، وهو توحيد الله، لأنهما إنما قامتا بالعدل. وذلك أحسن الله إليكم. وذلك لانتفاء ما به صلاحهما وقوامهما الذي خلقتا به، وهو توحيد الله، لأنهما إنما قامتا بالعدل، وأعدل العدل هو توحيد الله عز وجل، وأعظم الظلم على الإطلاق هو الشرك بالله. فلو كان فيهما آلهة أخرى غير الله لم يكن إلها حقا، إذ الإله الحق لا شريك له ولا سمي له ولا مثل له. فلو تألهت غيره لفسدت السماوات والأرض، يعني فلو تألهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء ما فيه صلاحها، إذ صلاحها بتأله الإله الحق، فكما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار، ويستحيل أن تستند في وجوهها إلى ربين متكافئين، ويستحيل أن تستند في وجودها، فكما أحسن الله عليكم، فكما أنها لا توجد إلا باستنادها إلى الرب الواحد القهار، ويستحيل أن تستند في وجودها إلى ربين متكافئين، فكذلك يستحيل أن تستند في تألهها إلى إلهين متساويين، بل لا صلاح لها إلا بأن يكون فيها معبود واحد، وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده لا شريك له. قلتم في الحاشية أحسن الله إليكم: قال شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة: المقصود من الآية بيان امتناع الألوهية من جهة الفساد الناشئ عن عبادة ما سوى الله تعالى، لأنه لا صلاح للخلق إلا بالمعبود المراد لذاته من جهة غاية أفعالهم ونهاية حركاتهم، وما سوى الله تعالى لا يصلح أن يكون معبودا، فلو كان فيهما معبود غيره لفسدتا من هذه الجهة، فإنه سبحانه هو المعبود المحبوب لذاته، كما أنه هو الرب الخالق بمشيئته، وهذا هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا لما قيل هذا قول لبيد: لا، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، بس ما تجيب، قيل له صدقت، فلما قالوا كل نعيم لا محالة زائل قيل له كذبت، نعيم الجنة لا يزول. أصدق كلمة قالها لبيد السطر الأول، أما الثاني لا. الشيخ الإسلام ذكر الشطرين هكذا مذكورة عندنا في الحاشية. باقي أحسن الله. بعدها: وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان: ولهذا لم يقل لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن تكونا صالحين إلا بأن يكون فاطرهما وخالقهما هو المعبود وحده لا شريك له، فإن صلاح الأعمال والحركات بصلاح نياتها ومقاصدها، فكل عمل فهو تابع عامله وقصده وإرادته. وتقسيم الأعمال إلى صالح وفاسد هو باعتبارها في ذواتها تارة، وباعتبار مقاصدها ونياتها تارة. ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركاتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. انتهى؟ نعم حسن. هذا يرحل التفسير المطول، الحاشية اللي في الحاشية قال الشيخ الإسلام رح، واضح؟ نعم حسن. رحل وكسب إضافة آخر ما قرأت، وأن يكون هذا المعبود هو الله وحده لا شريك له. نعم. هذا في المتن. وهذه الآية فيها تمانع في الألوهية، كما أن قوله تعالى واتخذ الله ولدا وما كان معه من إله إذا لذهب كل من هذا تمانع في الربوبية. هذا تمانع في الألوهية، يعني امتناع أن يكون. وذاك وآية المؤمنون تمانع في الربوبية، هنا تمانع في الألوهية، امتنع أن يكون إله مع الله، هناك امتنع أن يكون رب مع الله. نعم أحسن إليكم. لكن إن قيل الأرض وجد فيها من يعبد غير الله، فهل يطلق عليها أنها فسدت؟ ها؟ خلاص كتبت هذا تمانع. نعم أحسن إليكم. وهذه الآية فيها تمانع في الألوهية، كما أن قوله تعالى إذا لذهب كل إله بما خلق، وإذا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، هو الآية. أحسن الله إليكم. كما أن قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض تمانع في الربوبية. بس يلا بعد لبعض. أحسن الله إليكم. هنا في تفسير الشيخ الإسلام بن تيمية المجموع أثبتوا الشطر الأول فقط، ألا كل شيء ما خلق الله باطل. صحيح، الشطر الثاني ما له لزوم. أصدق كلمة قالها لبيد، هذا الحديث من أخرجه؟ أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل شيء ما خلق الله باطل. بس ما في الشطر الثاني. الشطر الثاني، ولهذا لما قال ألا كل شيء ما خلق الله باطل وقيل له صدقت، فلما قال وكل نعيم لا محالة زائل قيل له كذبت، نعيم الجنة لا يزول. لما استثنى قال كل نعيم زائل، فالأولى أصدق كلمة والثانية أكثر كلمة. نعم هذا في الصحيحين أحسن الله إليكم. نعم عن أبي هريرة. نعم أصدق كلمة قال لبيد. نعم أصدق كلمة قالها لبيد. نعم هذه مصدق كلمات اللي قالها. نعم لكن أحسن الله إليكم، ما معنى امتناع الألوهية وقد حصل تمانع؟ يعني لا يمكن يمتنع، لا يمكن وجود آلهة، هذا معنى يمتنع، استحيل، يعني تمانع هو الاستحالة. نعم أحسن الله إليكم. في الأرض المشركون يعبدون غير الله، فما وجه طيب الأرض مليانة من يعبدون، وليكن أقول باطل ولا حق؟ باطل، لكن خاص هذا الامتناع يعني الحق يعني. نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. فسبحان الله أي تنزه وتقدس الله رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى. فسبحان الله أي تنزه وتقدس الله رب العرش الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها وأعظمها، فربوبية ما دونه من باب أولى. عما يصفون أي عما يصفه المشركون به من وجود شريك له في ألوهيته. وبهذا يتبين أن الآية ليست مسوقة لتقرير توحيد الربوبية، وأنها دليل على التمانع فيه كما ذهب إليه كثير من أهل الكلام والبدع، لأن هذا النوع من التوحيد كان يعرفه المشركون من العرب وغيرهم ولم ينكروه، لأنه أمر فطري فطر الله عليه الخلق، وهو أمر ضروري لا يستطيع الإنسان أن ينكره، وإنما هي مسوقة لتقرير توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية، ولبيان امتناع واستحالة وجود آلهة تستحق العبادة غير الله تعالى. نعم، هذا التمام، وجود آلهة تستحق. أما الذين يعبدون الأصنام والأوثان، هذه يعبدون آلهة لا تستحق. نعم، واستحالة وجود آلهة تستحق العبادة غير الله تعالى بعد خلق السماوات والأرض، لأن هذا التوحيد هو الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب، وهو الذي أنكره المشركون. وأيضا فإن سياق الآية يدل على ذلك، فإنها في الرد على المشركين وإبطال شركهم في الألوهية والعبادة، ولقوله آلهة ولم يقل أربابا. وأيضا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما، وأيضا فإنه قال لفسدتا، وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجدا. ثم ذكر تعالى دليلا آخر على توحيده سبحانه وبطلان إلهية ما سواه، فقال تعالى لا يسأل عما يفعل، أي سؤال محاسبة واعتراض، لأنه تعالى ليس فوقه من يسأله عما يفعله، ولكمال رحمته وعدله وعلمه وحكمته فيما يفعله، فأفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل، واقعة كلها على أحسن الوجوه وأتم. لا يسأل عما أحسن الله إليكم. فقال تعالى لا يسأل عما يفعل، أي سؤال محاسبة واعتراض، لأنه تعالى ليس فوقه من يسأله عما يفعله، ولكمال رحمته وعدله وعلمه وحكمته فيما يفعله. لا يسأل لكماله، لأنه ليس فوقه، ولكماله. نعم، بينها فصل أحسن عليكم. لا يسأل عما يفعل، أي سؤال محاسبة واعتراض، لأنه تعالى ليس فوقه من يسأله عما يفعله، ولكمال رحمته وعدله وعلمه وحكمته فيما يفعله. فأفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل، واقعة كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد، ومطابقة الحكم. إيش؟ ولكوني. أحسن الله عليكم. ولكمال رحمته وعدله وعلمه وحكمته فيما يفعله، فأفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة والعدل، واقعة كلها على أحسن الوجوه وأتمها على الصواب والسداد ومطابقة الحكم، وليست أفعاله لمجرد قهره وقدرته ومحض مشيئته كما يقول الجبرية. وهم يسألون، أي والعباد يسألون، إذ ليست أفعالهم كذلك، ولأنهم عبيد مربوبون مكلفون. وهذه الآية سيقت لبيان توحيده سبحانه وبطلان إلهية ما سواه، وأن كل ما عداه مربوب مأمور منهي مسؤول عن فعله، وهو سبحانه ليس فوقه من يسأله عما يفعله. وفيها الإنكار على من اتخذ من دونه آلهة لا تساويه فسواها به، مع أعظم الفرق. فقوله لا يسأل عما يفعل إثبات لحقيقة الإلهية وإفراد له بالربوبية والإلهية. وقوله وهم يسألون في عدم صلاح تلك الآلهة المتخذة للإلهية، فإنها مسؤولة مربوبة مدبرة، فكيف يسوى بينها وبينه مع أعظم الفرقان؟ ولم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل، وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية كما زعم الجبرية. إيش وليس إيش؟ ولم تكن الآية مسوقة لبيان أنه لا يفعل بحكمة ولا لغاية محمودة مطلوبة بالفعل، وأنه يفعل ما يفعله بلا حكمة ولا سبب ولا غاية كما زعم الجبرية، بل الآية دلت على نقيض ذلك، وأنه لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده، وأن أفعاله صادرة عن تمام الحكمة والرحمة والمصلحة، فكمال علمه وحكمته وربوبيته ينافع اعتراض المعترضين عليه وسؤال السائلين له، وهم حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه، ومعلوم أن هذا ليس بمدح. والجبرية أحسن الله إليكم، والجبرية بدلوهم والجبرية أحسن الله إليكم، والجبرية حملوا الآية على أنه لا يسأل عما يفعله لقهره وسلطانه، ومعلوم أن هذا ليس بمدح من كل وجه، وإن تضمن مدحا من جهة القدرة والسلطان، وإنما المدح التام أن يتضمن ذلك حكمته وحمده ووقوع أفعاله على أتم المصالح ومطابقته للحكمة والغايات المحمودة، فلا يسأل عما يفعله لكمال ملكه وكمال حمده، فله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فاستدلال نفات الحكمة بهذه الآية كاستدلال نفات الصفات بقوله تعالى ليس كمثله شيء، والآيتان دالتان على ضد قول الطائفتين فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده. إيش؟ والآيتان دالتان على ضد قول الطائفتين فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده. ليس كمثله شيء، فليس كمثله شيء لكمال صفاته التي بكمالها وقيامها به لم يكن كمثله شيء، ولا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وحمده. نعم أحسن الله عليكم. ثم قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قلتم أحسن الله إليكم، لما قرر تعالى وحدانيته وبطلان إلهية من سواه بالحجج والبراهين العقلية، قرر ذلك من جهة النقل والشرع، أي بشهادة الشرائع سابقها ولاحقها، وليبين أن لا دليل ولا حجة للمشركين على شركهم لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. فقال تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة، أي معبودات. نقرأتها قبل سيأتي تفسيرها هنا، سيأتي نقرأتها مع المقطع الأول لأنه يعني مذكور من الآية 21 إلى ولا هاتوا برهانكم أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي، سيأتي الآن تفسيره أحسن. فقال تعالى أم اتخذوا من دونه آلهة، أي معبودات غيره يصرفون لها حق الله من العبادة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، هذه قبل الآية. قل أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، هذه قبلها. نعم أحسن الله عليك، تقديم وتأخير. لا هو مضبوط، لكن أرقام الآيات في النسخة الأولى كان المقطع الأول من 21 إلى 24. طيب أم اتخذوا من دونه، أقرأ أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم قبل ما أرسل من قبلك من رسول. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لما قرر تعالى وحدانيته وبطلان إلهية من سواه بالحجج والبراهين العقلية، قرر ذلك من جهة النقل والشرع، أي بشهادة الشرائع سابقها ولاحقها، وليبين أن لا دليل ولا حجة للمشركين على شركهم لا من جهة العقل ولا من جهة النقل. فقال تعالى: أم اتخذوا من دونه آلهة، أي معبودات غيره، يصرفون لها حق الله من العبادة؟ والاستفهام للتوبيخ والإنكار عليهم. قل هاتوا برهانكم، أي حجتكم ودليلكم على صحة ما ذهبتم إليه. هذا ذكر من معي، أي هذا القرآن ذكر من معي وهم أمته، وذكر من قبلي، أي وذكر الأمم السابقة. والمراد جميع الكتب السالفة المعروفة، التوراة والزبور والإنجيل. والمعنى: هذا الكتاب الذي أنزل علي، وهذه كتب الأنبياء السابقة، هل وجدتم في شيء منها اتخاذ آلهة مع الله، وأن الله أذن باتخاذهم آلهة، أم كلها ناطقة بالتوحيد آمرة به؟ والجواب أن جميع الكتب السابقة واللاحقة ليس فيها ما يقتضي الإشراك بالله أو يدعو إلى ذلك، بل كلها شاهدة بتنزيهه عن الشركاء والأنداد، على خلاف ما تقولونه وتزعمونه. قد اتفقت الكتب والشرائع على صحة ما قلت لكم من إبطال الشرك، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، لا لخفائه وغموضه، وإنما لإعراضهم عنه. ولهذا قال: فهم معرضون، أي عن الحق وعن التأمل والنظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها. وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا. ثم بين تعالى أن دعوة جميع الرسل واحدة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإخلاص الدين له. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي ما أرسلنا أحدا قبلك إلى أمة من الأمم إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، أي لا معبود بحق سواي. فاعبدون، أي أفردوني بالعبادة. وهذا يدل على أن دعوة الرسل جميعا إنما جاءت لبيان التوحيد، فكل الرسل زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة. وقد بين سبحانه أنه لم يأمر به بعبادة من سواه، وذلك لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله إيش معلوم إيه. أحسن الله إليكم. وقد بين سبحانه أنه لم يأمر عندنا لم يأمر به بعبادة من سواه، لعل به زائدة. وقد بين سبحانه أنه لم يأمر بعبادة من سواه، وذلك لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة، فبين سبحانه أنه لم يشرعه ولم يأمر به. يعني أحسن الله إليكم، لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة، هل هذا يعني كما قال تعالى: يشهد ما نفع لهم في الدنيا والآخرة، الآخرة والأجور تحصل بالحج، منافع الدنيا ما يحصل من تبادل السلع والتجارات وغيرها. لكن هنا أحسن الله إليكم عن عبادة ما سوى الله إيش؟ وذلك لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة، فبين سبحانه أنه لم يشرعه ولم يأمر به. قد يفهم أحسن الله إليكم أن وقد بين سبحانه أنه لم يأمر بعبادة من سواه، وذلك لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة، فبين سبحانه أنه لم يشرعه ولم يأمر به. هذا في الحج، لا هذا اشطف، هذا شيء قبله. أحسن الله إليكم. فكل الرسل زبدة رسالتهم وأصلها الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وبيان أنه الإله الحق المعبود، وأن عبادة ما سواه باطلة. وقد بين سبحانه هذا على قوله تعالى: إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم. وقد بين، نعم، وقد بين سبحانه أنه لم يأمر به بعبادة من سواه، وذلك لأن عبادة ما سوى الله تعالى قد يقال إن الله أذن فيه لما فيه من المنفعة، فبين سبحانه أنه لم يشرعه ولم يأمر به. الآن أحسن الله إليكم، بعض المحرمات فيها منفعة مثل ما ذكر الله عن الخمر، لكن هل عبادة غير الله فيها منفعة؟ لا اشطب هذا مقوله. وقد بين سبحانه أنه لم يأمر بعبادة من سواه، وذلك لأن نشطب هذا أحسن الله إليكم، وذلك لا لا وقد بين بعد كلها تشطب. نعم كلها لأنهم حاطينها مضاد منها. ها؟ نعم قد بينا وقد بينا من قبل وقد بينا تشطب، يكفي الكلام السابق. أحسن الله إليك. قد بينا إيش إلى قوله؟ إلى قوله أنه لم يشرعه ولم يأمر به. إيش بعد؟ خلاص كل هذا اشطب عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم، في قوله تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سبقت؟ نعم سبقت. أحسن الله إليكم. هل يدل هذا على أن بعض الجهل سببه الإعراض؟ نعم، بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون، يعني وش الكلام عليه، وش قال عليه؟ أحسن الله إليكم. بل أكثرهم لا يعلمون الحق لا لخفائه وغموضه، وإنما لإعراضهم عنه، ولهذا قال: فهم معرضون، أي عن الحق وعن التأمل والنظر في الأدلة التي تدعوهم أنت إلى معرفتها والنظر فيها، وإلا فلو التفتوا إليه أدنى التفات لتبين لهم الحق من الباطل تبينا واضحا جليا. طيب شو كلام فسرين عليه، شو كلام البغاوي والحافظ: بل أكثروا لا يعلموا الحق فهم معرضون. ها؟ ويحصل مصلحة مع دنيوية. قد يأمر إيش؟ قد يعبد ما سوى الله ويحصل مصلحة دنيوية. ممكن قد يحصل ممكن. لكنها. أحسن الله إليكم. قال. نعم. مثل ما كان على المشركون على حاله، كلهم على هذا، كلهم على محصول من مصلحة الدنيوية. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره: بل أكثرهم لا يعلمون الحق، وقرأ ابن محيص والحسن الحق بالرفع بمعنى هو الحق أو هذا الحق، وعلى هذا يوقف على لا يعلمون، ولا يوقف عليه على قراءة النصب. بل أكثرهم لا يعلمون، بل أكثرهم لا يعلمون الحق، وقرأ ابن محيص والحسن الحق بالرفع بمعنى هو الحق أو هذا الحق، وعلى هذا يوقف على لا يعلمون، ولا يوقف عليه على قراءة النصب. فهم معرضون، أي عن الحق وهو القرآن، فلا يتأملون حجة التوحيد. نعم أحسن فإيش أعجاب كلام القرطبي. أحسن الله إليكم. بل أكثرهم لا يعلمون الحق، وقرأ ابن محيص والحسن الحق بالرفع بمعنى هو الحق أو هذا الحق، وعلى هذا يوقف على لا يعلمون، ولا يوقف عليه على قراءة النصب. فهم معرضون، أي عن الحق وهو القرآن، فلا يتأملون حجة التوحيد. طيب غيره. ما تكلم عليه؟ ابن كثير فقط. حافظ الشكاوى. أحسن الله إليكم. يعني ما فسر تفسيرا خاصا، لكن يقول تعالى: بل أي اتخذوا من دونه آلهة، بل ثم قال: اتخذوا من دون الله من دونه آلهة، قل يا محمد هاتوا برهانكم، أي دليلكم على ما تقولون، هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة، على خلاف ما تقولون وتزعمون، فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. ثم يعني في آخر كلامه قال: ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. قال: فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ولهذا قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى أو نوحي نعم إليه. الحافظ هذا قول الحافظ نعم أعد. أحسن الله إليكم. هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة على خلاف ما تقولون وتزعمون. أحسن الله إليك. فكل كتاب أنزل على كل نبي أرسل ناطق بأنه لا إله إلا الله، ولكن أنتم أيها المشركون لا تعلمون الحق فأنتم معرضون عنه. ولهذا قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول. طيب أرجع التفسير. قال: هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. السلام عليكم. الطبري قال: فهم معرضون عن كتاب الله. الإمام الطبري قال: فهم معرضون أي عن كتاب الله. قال: بل أكثرهم لا يعلمون الحق. يقول: بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الصواب فيما يقولون ولا فيما يأتون ويذرون، فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلة فهم. نعم. وكان قتادة يقول في ذلك، ثم ساق إسناده عن قتادة قال: عن كتاب الله. يعني هو الآن ذكر: فهم معرضون عن الحق جهلا منهم به وقلة فهم، ثم نقل قول قتادة: فهم معرضون عن كتاب الله. قال ابن الجوزي رحمه الله قال: قوله تعالى بل أكثرهم يعني كفار مكة لا يعلمون الحق، وفيه قولان: أحدهما أنه القرآن قاله ابن عباس، والثاني التوحيد قاله مقاتل. فهم معرضون عن التفكر والتأمل وما يجب عليهم من الإيمان. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي رحمه الله: قوله تعالى بل أكثرهم يعني كفار مكة لا يعلمون الحق، وفيه قولان. يعني أحسن الله إليكم القول اللي ذكره عن قتاده الطبري فسر الحق بالقرآن. قال: وفيه قولان، أحدهما أنه القرآن قاله ابن عباس، والثاني التوحيد قاله مقاتل. هل في تنافي أحسن الله إليكم بين القولين؟ لو قيل أنه القرآن والتوحيد، يعني هل هناك تنافي بينهما؟ نعم، توحيد القرآن فيه التوحيد، والتوحيد يأخذ من القرآن، يأخذ من القرآن. نعم. صلى الله عليكم. قال أبو حيان في تفسيره: لا يعلمون أي أصل شرهم وفسادهم هو الجهل وعدم التمييز بين الحق والباطل، ومن ثم جاء الإعراض عنه. ثم قال: والظاهر أن الإعراض متسبب عن انتفاء العلم، فلما فقدوا التمييز بين الحق والباطل أعرضوا عن الحق. وقال ابن عطية: ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحق لإعراضهم عنه، وليس المعنى فهم معرضون لأنهم لا يعلمون، بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق. أبو حيان ينقل عن ابن عطية. وقال ابن عطية: ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحق لإعراضهم عنه، وليس المعنى فهم معرضون لأنهم لا يعلمون، بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق. نعم. نعم. سم أحسن الله إليك. نعم، ليس على الإطلاق، وكل جهل أثران. أحسن الله إليك. الشوكاني قال: فهم معرضون، قال تعليل لما قبله من كون أكثرهم لا يعلمون، الآية التي قبلها. قال: أي فهم لأجل هذا الجهل المستولي على أكثرهم معرضون عن قبول الحق، مستمرون على الإعراض عن التوحيد واتباع الرسول، فلا يتأملون حجة ولا يتدبرون في برهان ولا يتفكرون في دليل. نعم، هذا لازم، هذا كفر، هذا وصف.

وهو تعالى له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو الغني عن كل أحد، فوصفه بذلك ينافي كماله تعالى، فلهذا نزه نفسه عنه. ثم والتعرض نعم حسنا، والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن كون جميع ما سواه تعالى مربوبا له تعالى نعمة أو منعما عليه لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة سبحانه، أي تنزيها وتقديسا له تعالى. التعرض ليش؟ والتعرض لعنوان الرحمانية المنبئة عن كون ما عن كون جميع ما سواه تعالى مربوبا له تعالى نعمة أو منعما عليه لإبراز كمال شناعته لإبراز كمال شناعة مقالتهم الباطلة. هذا ماخذ من السعودية أم غيره؟ كل التعرض ماله ماذا طبع عليه والتعرض؟ نعم التعرض إيش؟ نعم هي عبارة بالسعود في تفسيره ونقلها عنه الألوسي. هي كلها باطلة، ترك هذه، ترك اشطب عليه شو ما بعده وبعده. حسن الله علي. والتعرض اشطب عليه وش اللي قبلها؟ اللي قبلها حسن الله عليكم، وقالوا أي مشركو العرب من قريش وغيرهم اتخذ الرحمن ولدا أي من ملائكته، بأن قالوا الملائكة بنات الله. نعم. لأن الولد يطلق على الذكر والأنثى والمفرد والجمع. ثم العبارة اللي بعده نعم سبحانه نعم أي تنزيها وتقديسا له تعالى عما لا يليق به. اي خلاص اشتبه. نعم. ومنه اتخاذ الولد ونسبته إليه، لأن ذلك يقتضي المماثلة والمجانسة بينه وبين الولد وحاجته إليه، إلى غير ذلك من النقائص. وهو تعالى له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وهو الغني عن كل أحد، فوصفه بذلك ينافي كماله تعالى، فلهذا نزه نفسه عنه. ثم بين تعالى حقيقة الملائكة وصفتهم، وفي ضمن ذلك الثناء على الملائكة والرد على المشركين وإبطال زعمهم فيهم، فقال تعالى بل عباد إضراب إبطال لما قالوه في الملائكة. بل إضراب بل نعم، فقال تعالى بل إضراب إبطال لما قالوه في الملائكة عباد. قوله بل إضراب هو عندنا حصلكم، فقال تعالى بل عباد ثم إضراب وإبطال. بل يعني وقال كلمة بل إضراب وإبطال. نعم. نعم، فقال تعالى بل إضراب إبطال لما قالوه في الملائكة. إيش جري قبلها؟ بل عباد. أحسن الله إليكم. قلتم ثم بين تعالى حقيقة الملائكة وصفتهم، وفي ضمن ذلك الثناء على الملائكة والرد على المشركين وإبطال زعمهم فيهم، فقال تعالى بل عباد. هذا المكتوب هذا عباد مكتوب مش بعده. إضراب إبطال وهذا إضراب. أحسن الله إليكم. بل فقال بل عباد وهذا إضراب أو كلمة بل إضراب. نعم هذا إضراب لما قالوه في الملائكة. لا قوله كلمة بل بس أحسن. أو كلمة بل إضراب. وكلمة بل إضراب إبطال لما قالوه في الملائكة. إضراب وإبطال. إضراب إبطال لما قالوه في الملائكة. نعم. لما قالوه في الملائكة. والمعنى ليس الملائكة كما زعم هؤلاء الكفار، بل هم عباد له تعالى في غاية الحب والذل له تعالى، مكرمون أي أكرمهم الله وقربهم منه بما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل والعصمة من الزلل، لا يسبقونه بالقول أي بل إضراب إيش؟ بل بل إضراب إبطال لما قالوه في الملائكة. إضراب وإبطال. إضراب وإبطال فيما قالوه في الملائكة أنهم بنات الله. نعم. والمعنى ليس الملائكة كما زعم هؤلاء الكفار، نعم، بل هم عباد له تعالى في غاية الحب والذل له تعالى. نعم. مكرمون أي أكرمهم الله وقربهم منه بما خصهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل والعصمة من الزلل. لا يسبقونه بالقول أي لا يتقدمونه بالقول، فلا يصدر منهم قول قبل قوله، ولا يقولون إلا ما أذن لهم أن يقولوه، وهم بأمره أي بجميع أمره وحده يعملون فلا يعصونه في أمر طرفة عين، بل مهما أمرهم امتثلوا لأمره، وتقديم بأمره على ما على يعملون لإفادة القصر. إفادة القصر. نعم. لإفادة. وهم بأمره يعملون، يعني مقصور على العمل بأمره. نعم. لإفادة القصر. يعني المعنى يعني لم أنهم لا يتجاوزون أمره. نعم. نعم أحسن الله. وتقديم بأمره على يعملون لإفادة القصر، أي لا يعملون عملا إلا عن أمر الله تعالى. إفادة القصر والحصر. يضاف الحصر. إفادة القصر والحصر. نعم. وهم بأمره أي بجميع أمره وحده يعملون، فلا يعصونه في أمر طرفة عين، بل مهما أمرهم امتثلوا لأمره. وتقديم بأمره على يعملون لإفادة القصر والحصر، أي لا يعملون عملا إلا عن أمر الله تعالى. فكما أنهم لا يقولون قولا لم يأذن فيه، فكذلك لا يعملون عملا إلا بأمره، فأقوالهم تابعة لقوله وأعمالهم تابعة لأمره. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي يعلم أحوالهم الماضية والمستقبلة، فعلمه تعالى محيط بهم ماضيا وحالا ومآلا، ولا يخفى عليه منهم خافية، فلهذا يراقبونه تعالى ويخشونه ويطيعونه في أمرهم كله. ولا يشفعون، أي لا يتقدمون للشفاعة لأحد إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله أن يشفع له أحسن الله إليكم. إلا بأن يأذن. أحسن الله إليكم. ولا يشفعون، أي لا يتقدمون للشفاعة لأحد إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له بأن يأذن لهم أن يشفعوا له، إظهارا لكرامتهم عند الله. بأن إظهارا بأن يظهر. ولا يشفعون، أي لا يتقدمون للشفاعة لأحد إلا لمن ارتضى، أي إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له بأن يأذن لهم أن يشفعوا له. إلا بمن ارتضى. إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له. نعم. وأذن فيه. نعم. إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى وأذن أن يشاء. إلا لمن ارتضى. إيش عندك؟ إلا لمن ارتضى. العبارة عندنا أحسن الله إليكم، إلا لمن ارتضى الله أن يشفع له بأن يأذن لهم أن يشفعوا له. طيب. عاش. إظهارا لكرامتهم عند الله. نعم. وهو تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد وإن كانوا من أهل الكبائر، أما الكفرة المشركون فلا نصيب لهم في الشفاعة، كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وقوله تعالى وهم من خشيته، أي لأجل خشيتهم إياه وحده، والخشية خوف مع علم وتعظيم. مشفقون، أي خائفون من بطشته، حذرون من مخالفة أمره، وهذا وصف ثابت لهم دائما. وكل هذه الصفات التي وصفهم بها تدل على أن لا حق لهم في الألوهية، وأن على أنه أحسن الله إليكم. وكل هذه الصفات التي وصفهم بها تدل على أنه لا حق لهم في الألوهية، وأنهم لا يستحقون شيئا من العبودية. ثم ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوة، فقال تعالى ومن يقل منهم، أي على ثم ذكر تعالى إيش؟ أحسن الله إليكم. ثم ذكر أيضا هذه تحذف. ثم ذكر أيضا أنه لا حظ لهم. لا كنت أشطب عليه. ثم ذكر بس هو من يقول هنا سب، ومن يقول بدأ الآية من جديدنا، وقوله تعالى ومن يقول بدأ ما يحتاج. ثم ذكر وقوله تعالى. قوله تعالى صلى الله عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن يتبع هداه. فقوله تعالى ومن يقول منهم، أي على سبيل الفرض والتقدير، إني إله من دونه، أي إله ومعبود مع الله. اشتغلت على ثم ذكر. نحن ما نستطيع أن نشتغل لأن النسخة إلكترونية. ما نستطيع أن نشتغل بشيء لأن النسخة الإلكترونية ما هي. طيب. لكن لعلها تعدل بال. نعم تعدل. صلى الله عليكم. ثم قال تعالى نعم ومن يقل منهم أي على سبيل الفرض والتقدير إنه إله من دونه أي إله ومعبود مع الله فذلك نجزيه جهنم أي عقوبة له. ما أحتاج. نعم نعم ها وش ايش لا لا بس تفسر ما يحتاج تفسير كافي. نعم صلى الله عليكم. كذلك أي مثل ذلك الجزاء الشديد وهو جهنم. هذا قال على الفرض التقدير ومن يقول لهم ومن يقول هذا على الفرض التقدير لكنهم معصومون هذا المراد ما في مسألة حظ كلمة حظ ما تجي هنا. نعم ومن يقول منهم على إيش على سبيل الفرض التقدير. نعم نعم ومن يقل منهم أي على سبيل الفرض والتقدير إني إله من دونه أي إله ومعبود مع الله فذلك نجزيه جهنم أي عقوبة له. كذلك أي مثل ذلك الجزاء الشديد وهو جهنم. نجزي الظالمين أي نجزي المشركين الواضعين للشيء في غير موضعه. وهذا على سبيل الفرض والتقدير لأن هذا شرط والشرط لا يلزم وقوعه والملائكة معصومون لكن جيء به قصد بذلك تفضيع أمر الشرك. لكن جيء به ثم قيل قصد بذلك تفضيع لكن قصد بس كلمة جيء به اشتبه. نعم لكن قصد بذلك تفضيع أمر الشرك. نعم وتعظيم شأن التوحيد والتعريض بالذين ادعوا لهم الإلهية بأنهم ادعوا لهم ما لا يرضونه ولا يقولونه. والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا. أن له الحق نعم. والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق مع في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به في حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا. أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم. أن له الحق في صرف. والمعنى أنهم مع كرامتهم على الله لو ادعى أحد منهم أن له الحق في صرف شيء من حقوق الله الخاصة به إليه لكان مشركا وكان جزاؤه جهنم. وهذا الفرض والتقدير الذي ذكره جل وعلا هنا في شأن الملائكة ذكره أيضا في شأن الرسل على الجميع صلوات الله وسلامه. قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وفي نعم هذا نعم هذا فرض على التقدير فرض تقدير الرسل معصوم من الشرك. نعم وفي هذا دليل قاطع على أن حقوق الله الخالصة له في جميع أنواع العبادة لا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. انتهى كذا صح؟ انتهى الكلام عليه؟ نعم. ايش بعده؟ نعم. نعم أحسن الله إليكم. ابن الجوزي قال في قوله تعالى ومن يقل منهم أي من الملائكة أحسن الله إليكم جزء عادة يقول فيها أقوال يذكر الأقوال. نعم قال ومن يقل منهم أي من الملائكة قال الضحاك في آخرين هذه خاصة لإبليس لم يدعو أحد من الملائكة إلى عبادة نفسه سواه. قال أبو سليمان الدمشقي وهذا قول من قال إنه من الملائكة فإن إبليس قال ذلك للملائكة الذين هبطوا معه إلى الأرض. الحمد لله رحمك الله أديكم الله الصحمة. فإن إبليس قال ذلك للملائكة الذين هبطوا معه للأرض إلى الأرض. ومن قال إنه ليس من الملائكة قال هذا على وجه التهديد وما قال أحد من الملائكة ذلك. ما لزم كلام. نعم الله عليكم. العبارة التي طلبتم حذفها هذه عبارة الشيخ السعدي في تفسيره، ذكر أيضا أنه لا حظ لهم ولا بمجرد الدعوة. هذه عبارة الشيخ السعدي. ما لزم. نعم. لا، كان معهم، لكن نعم كان معهم سابقا. ايش بعده؟ ثم قال تعالى: أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. نقف على هذه الآية في درس المساء إن شاء الله اليوم، سنن أبي داود مغرب وهذا الشهر، وكذلك الثلاثاء والاثنين، وتوقع الدروس إن شاء الله يوم الأربعاء، لأن الأسبوع القادم ما في دروس، في إجازة المدارس وفيه دورة في الجامعة، تستغرق جميع الأوقات. الأسبوع القادم ما في دروس، يمكن دروس عندنا إلى الأربعاء، يمكن أخذ الأربعاء أو بعد، لكن دروس المساء إن شاء الله نمشي في سنة أبي داود، درس اليوم إن شاء الله مغرب والعشاء، يعني آخر والثلاثاء والاثنين. أي. يعني آخر درس فجر الثلاثاء. فجر الثلاثاء آخر درس هنا. لعل إن شاء الله نشوف التنبيه إن شاء الله. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هديه، وصلى الله على محمد وعلى آله.